جزائي ونسرى يتحدى يخوض كل سرع وطني وطني لن أكون فيك جبانا وطني لن أراك بعد مهان فنحن كالشاب الجزائر للحما نحن جنود نتغنى بالبشائر في مدينة Yeah.